حديث 1848 عن جابر بن عبد الله شست جابري رضي الله عنهما البيجي أن النبي هندي فغنبرة صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار داخل بهات دف زوامكي إش أنصارية ومعه صاحب له بجتبالك فغنبري جيك صلافة خبر سردن الجلب رحس أبو بكر الصديق فقال له النبي إش فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت في ظلامي أبش أنصاريا إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة يعني هكر عندك أوبل دفتها بتن أفشبا أف أبوها ما بتتشنى كده شنة أوجك أمانك أبيش كبلي تشتكن إش تهنجي كبنت بت وحليت بت جابت هكر أبك هوصل دفتها بتن وشبدي اتشنى كده بت أم ببخو وإلا كرعنا هكر نا هنجي أم ابدبخو دي أبي فركين قال لجا راويد بيجت والرجل يحول الماء في حائطه أفضل أنها يمجيل ببستان خبا آفت إينا ودبر توزيع فكر بعردوي بتأفدان قال راويد بيجت فقال الرجل أبي ظلام يقول يا رسول الله يا قاصد خذي عندي ماء بائت أبك برنج تقتي من ياهي يلدف من فانطلق إلى العريش بجوار دفشين بن كتر قال راويد بيجت فانطلق بهما أبي ظلام يتغنبر صلافة خذ السربن الجلها بالوي الجل خبرن فسكب في قدح هندك جبه أبكرة جلاسك تراركي ثم حلب عليه من داجن الله اشتهنج شير داجن كيجك السردوت داجن بحسي ويفظي او مروف المال خدانت كت الجلفظي دي نادر يختم قال بجراويد بيجت فشرب رسول الله جاء فيغنبري صلافة خد السربن صلى الله عليه وسلم ذخر ثم شرب الرجل الذي جاء معه فشتنج أو ظلم الجلهة ذخر